بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل. الركن الثاني من أركان المحاسبة معرفة الواجب عليه. قال: وهي أن تميز المعرفة، يعني أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك وما عليك. فالذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأد ما عليك يؤتك ما لك. ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه. لا بد من التمييز، ولا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، فيتحير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. يعني هو متفضل. وبإزاء هؤلاء في المقابل، من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، فيتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات، ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه. مثال الأول: الذي يتعبد بترك ما له فعله، ترك المباحات، من يتعبد بترك النكاح الزواج، أو ترك أكل اللحم، أو الفاكهة مثلا، أو الطيبات من المطاعم والملابس، ويرى لجهله أن ذلك مما عليه، فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك. ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلا، فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: ها، أما أنا فلا آكل اللحم، ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج، ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. لكني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات رغبة عنه، واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة. فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. ومثال الثاني: من يتعبد بالعبادات البدعية، الذي يفعل ما ليس له فعله متعبدا إلى الله عز وجل به، أو متعبدا لله به، من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال والكشف والتصرف، ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة، فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا وتركا، ويراها حقا عليه، وهي حق له، وله تركها كفعل الرياضات يعني والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه، فهذا لون وهذا لون. وهذا الجزء يعني قرأناه في الأسبوع الماضي وعلقنا عليه. الركن الثالث من أركان المحاسبة قال ما ذكره صاحب المنازل الإمام الهروي، فقال الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه، أن ترضى عن الطاعة يبقى إذن إيه؟ أحسنت الظن بنفسك. ويدل أيضا هذا على جهلك يعني بحقوق العبودية، وعدم علمك بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب علمه وعيوب عمله، وأن جهله أيضا بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك ينتج عن ذلك من العجب، العجب معروف غير العجب، العجب أيوة نوع من الكبرياء، أعجبتك نفسك يعني دخلت في الخيلاء والكبر. والآفات يتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات الأمراض القلبية، يعني ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. يعني الأمراض القلوب قد تصل بالإنسان إلى ما هو أفظع من ارتكاب الكبائر، معاصي الكبار. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، يعني ليس الرضا بالطاعة يعني المقصود أن ترضى بالطاعة فتفعلها، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما الرضا بالطاعة عبارة عن ماذا؟ أن ترضى عن نفسك وتظن أنك أتيت بالواجب عليك وزيادة كما يقولون، فتعجبك نفسك حينئذ. قالوا أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، عقيب أو عقيب الطاعات، بعد الطاعة مباشرة ماذا تفعل؟ تستغفر. سبحان الله، الاستغفار من الذنب ولا من الطاعة؟ الأصل أن الاستغفار من الذنب، لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول عقب التسليم من الصلاة إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أستغفر الله على على على ماذا؟ على الطاعة. أنت أديت الطاعة، لكن هل تدري، هل تظن، بلاش تدري، هل تظن أنك أديت الطاعة كاملة لله عز وجل؟ أديت هذه الصلاة على وجهها الصحيح؟ لا تدري، فتستغفر. فلذلك قال أرباب العزائم، العزائم جمع عزيمة، من عنده عزيمة قوية وبصيرة بالحق يبصر بها نفسه ويبصر بها عمله ويبصر بها طاعته وقربه من ربه أو بعده، أشد ما يكونون استغفارا عقيب أو عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها، لأنه يشهد أنه مقصر ها، وأظنكم تعلمون الحديث في ذلك عن الملائكة أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك لله ساجد أو قائم أو راكع. منذ متى؟ منذ خلق الله السماوات والأرض إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. الراكع راكع والساجد ساجد. فإذا قامت الساعة أفاق. ماذا يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقب أو عقيب إفاضتهم من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر. مدوا الصلاة إلى السحر، ما معنى مدوا؟ أقاموا وأطالوا الصلاة بالليل حتى وصلوا إلى وقت السحر. مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج واقترب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن القيم هنا معلومة، ابن القيم يقول آخر سورة أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح؟ أحسنت. آخر سورة أي سورة كاملة، وإلا فالراجح أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آية من سورة البقرة، وقيل آية الدين، وقيل هي الآيات آيات الربا، وهذه الآية التي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله التي بين آيات الربا وآيات الدين، فلا تعارض. هذه آخر سورة أنزلت، سورة يعني كاملة. نعم. ومنها هنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه، فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل وخاتمة الوضوء. وخاتمة الوضوء أيضا أن يقول بعد فراغه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها لا جهل أصحاب الدعاوى والشطحات. وقال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه غير راض به. اذا انت رضيت عن عملك وعن نفسك فاعلم ان الله غير راض بهذا العمل. ومن عرف ان نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص، كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ كيف يرضى لله نفسه التي هي مأوى كل شر، ها، وعمله الذي هو ايه؟ عرضة لكل نقص. ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. هذا شأن من؟ شأن العباد ذوي البصائر والعزائم الصحيحة. يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله، يعني نظر إلى أفعاله بعين الرياء، يعني يخشى أن يكون مرائيا في عمله، يخشى على عمله من الرياء، يتفقد نفسه دائما، وأحواله بعين الدعوة، الدعوة يعني إيه؟ الزعم، دعوة بلا دليل، دعوة بلا برهان، يخشى أن يكون حاله ادعاء أنه من الصالحين، ربما يخشى أن يكون يدعي أنه من الصالحين وهو ليس منهم حقيقة، وأقواله التي يقولها أنها افتراء، يخشى عليها من أن تكون كاذبا وظلما وزورا وبهتانا وإفكا وافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبه، ما المطلوب؟ العبادة الحقة، العبادة الحقة، صغرت نفسه، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك، أصبحت نفسك، نظرت إلى نفسك على أنها صغيرة أم كبيرة؟ صغيرة، نفس صغيرة، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، في تحصيل المطلوب، تضاءلت العبادات التي تبذلها في تحصيل رضا الله عز وجل وعبوديته الحقيقية، حق العبودية، وكلما شهدت حقيقة الربوبية لله عز وجل وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق. كمن هذا التشبيه، كمن عنده فاكهة مثلا، متى يعرض فاكهته في الأماكن الراقية؟ عند الناس الوجهاء، إذا كانت فاكهته ممتازة من النوعية، صحيح ممتازة، لكن إذا كان يعلم أن البضاعة التي عنده يعني نص ونص بلاش تعبانة، هل يذهب إلى الأماكن الراقية ويعرض بضاعته هناك؟ هذا التشبيه، وتبين له أو أتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، لا يليق بجلال الله عز وجل، ولو جئت بعمل الثقلين، لو فرض أنك جئت بعمل بعبادة الثقلين، من الثقلان؟ الإنس والجن، خشيت عاقبته، خشيت عاقبة تقصيرك في هذه العبادة، وتعلم علم اليقين ان الله عز وجل انما يتقبل منك العمل بكرمه وجوده وتفضله واحسانه، وانه يثيبك عليه ايضا بكرمه القبول والثواب بالكرم والتفضل والجود والاحسان. قال: النهي عن تعيير العاصي التائب بذنبه الماضي، وقوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، يحتمل أن يريد به أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها، وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. هذا الحديث حديث ضعيف. قال الإمام أحمد: يقول كذا بالأصل، ولكن الحافظ العراقي قال إنه أحمد بن منيع، قلت وهو شيخ الترمذي في إسناد هذا الحديث. قال أحمد في تفسير هذا الحديث: من ذنب قد تاب منه، يعني لو عيرته بذنب قد مضى، بذنب قد تاب منه، يعني مضى وتاب منه. وأيضا ففي التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير، وفي الترمذي أيضا مرفوعا: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وهذا حديث حسن، قال حسن لغيره. ويحتمل أن يريد أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبك الذي لم يعيرك أحد به، وأشد من معصيته لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذل والخضوع والإزراء على نفسه ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه، أو الإزراء والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكبرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك إن تبينت أو إن أو وإنك أن تبيت وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. نعم. طيب، هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ أولا هذا كلام صحيح، مؤداه ما عبر به هنا وما يعبر به بعض العلماء عن أن الإنسان إذا أذنب وتاب إلى الله وندم على ذنبه فهو أفضل من ممن ظن في نفسه أنه لا ذنب له وأنه منغمس في الطاعات وأنه لا يخطئ، يدل على ربه من الدلال، من الدلال، يتدلل، اللي احنا بنبدل اللام الأخيرة عين ونقول عليها الدلع، يدلله بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ يدلعه، بس الدلع دي يعني يعني ليست بفصاحة الدلال كما يقول فلان له دلال على فلان، يعني ايه؟ له عنده منزلة، منزلة يتدلل فيها بمعنى انه كمن يظن ان له شفاعة، كمن يظن انه اذا اذنب سيغفر له، الى اخر ما هنالك من المعاني. كما روي عن بعضهم يا شيخ انه تمنى ان يذهب الى الكعبة ليطوف بها، فماذا؟ فجاءته الكعبة، الكعبة انتقلت اليه وجاء، ليس هذا فقط، ما جاءته الكعبة وبعدين هو قام فرحا بها ان الله عز وجل احضرها له فقام يطوف بها، لا لا، هو جالس في مكانه وجعلت الكعبة بعدما جاءت تطوف هي حوله وتنشد الكعبة وتقول سبحانه وتعالى إن له رجالا دللهم دلالا، أفرأيتم أفسمعتم، هذا هو، هذا الدلال يا شيخ، هذا هو اللي إيه؟ الدلال. ولا تعجبوا إذا ذهب عقل الإنسان فليقل ما شاء، إذا ذهب عقله فليقل ما شاء. وقد سبق التعليق على هذه الأمور من قبل، وأن بعض العلماء المعاصرين قال الحقيقة أنك إذا أردت أن تدخل مع القوم فيجب عليك أن تخلع عقلك كما تخلع نعلك عند دخول المسجد، تماما بتمام، حتى إيه؟ حتى تقبل هذا الكلام، يجب عليك أن تخلع عقلك. المهم، هذا الكلام أقول كلام طيب ونفيس ونحن بحاجة إليه. طبعا هذه الاحتمالات التي يوردها ابن القيم رحمه الله للمعنى الذي أراده الهروي، يحتمل ايه؟ يحتمل في إظهار الشماتة او التعيير بالذنب، يحتمل ان الذنب الذي تعير به اخاك لن تموت إلا أن تفعله أولا ثم تموت، يعني من عير أخاه بشيء أصابه الله عز وجل به، وخاصة من الذنوب، فإن الذنوب لا يعير بها وإنما يشفق على الإنسان العاصي المذنب ويدعى له أن يتوب الله عز وجل عليه، وهذا واجب المسلم. أما التعيير وأما إظهار الشماتة فهذا لا يليق، واضح؟ المعنى الثاني قال ويحتمل أن يريد أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه، أن تعييرك لأخيك بذنبه يوقعك في إثم أعظم من ذنبه هو الذي فعله، واضح دي؟ وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به، ثم يقول ولعل كسرته بذنبه. كسرته ما معنى الكسرة؟ انكسر انكسر وذل وخضع لله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب الذنب الذي ارتكبه، بسبب الذنب الذي ارتكبه. ولعل كسرته بذنبه وما احدث له من الذل والخضوع والازراء على نفسه، نظر الى نفسه بازراء، يعني احتقرها، احتقر النفس وتخلص من مرض الدعوة وتخلص من الكبر والعجب، ووقف بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، هذا كله أنفع له وخير من صولة طاعتك. أنت تتكبر بالطاعة، هذه مصيبة، وتكبرك بها والاعتداد بها والمنة على من تمن؟ على من؟ على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والمنة على الله وخلقه بها، فما أقرب هذا العاصي، ما أقرب العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، المتكبر بطاعته ويظن أن له دلالا عند الله عز وجل. فذنب تذل به لديه، تذل تخضع، تخضع وتذل، تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. ولاحظوا استعمال ابن القيم لتذل وتدل، هذا فيه من الايه؟ من المحسنات البديعية كما يقولون، المقابلة. نعم. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما، نادم على ايه؟ على انك نمت ولم تقم لله بركعة بالليل، تندم في الصباح انك ما قمت لله تصلي بالليل، تبيت نائما وتصبح نادما خير من ان تبيت قائما وتصبح معجبا، معجب بايه؟ بقيامك الليل. نعم. فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف، معترف بإيه؟ بتقصيرك وذنبك، خير من أن تبكي وأنت مدل. تبكي وأنت إيه؟ وأنت معجب متكبر بطاعتك، البكاء هذا لا يفيدك. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل نشيد، يعني المسبحين المدلين، ولعل الله أسقاه، أسقاه وسقاه، يجوز الفعلان صحيحان، سقاهم ربهم، سقاهم الفعل الثلاثي سقى، وأسقى الرباعي بالمعنى نفسه، وكلاهما موجود في القرآن الكريم، لأسقيناهم ماء، لأسقيناهم ماء غدق، أسقى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الفعلان صحيحان. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، هذا الداء فيك اللي هو الايه؟ داء الكبر والعجب، الله عز وجل أخرج منه داء الكبر والعجب بهذه المعصية، بهذا الذنب الذي ارتكبه، فهذا ذنب يمكن أن نسميه مباركا، ذنب مبارك صحيح. من الناس من يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون، ما لا يطلع عليه من؟ الكرام الكاتبون ولا إلا الكرام الكاتبون؟ لا لا لا، حتى الكرام الكاتبون لا يطلعون عليه، إنما يطلع عليه الواحد الأحد علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إذا زنت أمة أحدكم، الأمة معروفة، الأمة الرقيق، الرقيق التي هي عندك وأنت سيدها، أنت مالكها، إذا زنت فما الواجب عليك؟ أن تقيم الحد. طيب والزيادة على ذلك؟ التثريب، التعيير يعني. لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا أعيركم بذنب قد ارتكبتموه. لماذا؟ لأننا كلنا بشر ومعرضون لارتكاب هذه الذنوب. وبالمناسبة الله غفر لإخوة يوسف أم لم يغفر لهم؟ غفر لهم. هل يجوز فإن واحدا ألف كتابا في قصة يوسف وفي تفسير سورة يوسف أو في قصة يوسف وما يذكر إخوة يوسف إلا بالسب واللعن ووصفهم بأبشع الأوصاف، فهل هذا يليق؟ انتبهوا، انتبهوا رحمكم الله. نعم، ايوه، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. صاحب الحق تنازل عن حقه، تنازل عن حقه، ترك مظلمته لله والله تاب عليه. فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا هو ولا يطالعها الا اهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر. ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، فإن الميزان بيد من؟ بيد الله. فإن الميزان، ميزان ايه؟ ميزان العدل، بيد الله، والحكم لله. فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد من؟ بيد مقلب القلوب. والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب. ولا يأمن كرات القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله. لا يأمن كرات، جمع كرة، كرات القدر يعني تقلبات، وسطوة القدر لا يأمنها إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهي ليست من مهارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من تثبيت الله، إنما هو من تثبيت رب العالمين تبارك وتعالى. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني، وإلا، أصلها إن، لا تصرف عني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، يعني دعا ربه أن يصرف عنه كيد النساء. وكانت عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. إذا أراد أن يحلف صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب. وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. انتهت هذه المنزلة، منزلة ماذا؟ المحاسبة. السادسة منزلة التوبة. قال فإذا صح هذا المقام ونزل العبد في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه، فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات. تشمير إليه إلى أي شيء؟ إلى مقام التوبة. إليه، هذا الضمير ضمير ليه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فلذلك هو سمى منزلة التوبة مقام التوبة، فجعل المقام طبعا لفظ ايه؟ مذكر، فعاد اليه الضمير مذكرا، ولو اراد التوبة نفسها لأعاد اليها الضمير مؤنثا. ومنزل التوبة، منزل التوبة اول المنازل واوسطها واخرها. اولها واوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، في سورة إيه؟ مدنية. يعني إيه مدنية؟ يعني نزلت بالمدينة. يعني ماذا نزلت بالمدينة؟ يعني في أواخر الإسلام، في أواخر سني البعثة، في أواخر سني أو سني في أواخر سني البعثة. طيب، وأما إذا قيل هذه الآية مكية أو هذه السورة مكية، يعني فمن الأوائل، صحيح؟ هذه سورة مدنية، هذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه، خيار الخلق، أمرهم بماذا؟ بالتوبة، كما قلنا. التوبة من أي شيء؟ من الطاعة ولا من المعصية؟ الأصل التوبة من الذنب، صحيح؟ أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح. لعلكم، هذا كلام ربنا، لكن لعل من الله هي رجاء؟ لا لا. لعلكم يعني أنتم ترجون الفلاح، وليس الله يرجو لكم الفلاح، فإن الله لا يرجو، إنما الله يقطع سبحانه وتعالى. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بلعل الأداة المشارة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه بجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها، إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحق جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها صلى الله عليه وسلم. قال فصل: لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب وطلب التخلص منه. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها، فمن أعطى الفاتحة سورة الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون إلا مع الجهل بالذنوب، لا تكون والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. قال في المنازل الهروي: وهي التوبة وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، انخلاعك من العصمة، أي عصمة؟ من عصمة الله لك، أن الله لم يعصمك، أنت لست معصوما، أنت خطاء. أن تنظر إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، إتيان الذنب، وأن تنظر إلى فرحك عند الظفر به. كيف فرحت عندما ظفرت بالذنب وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليه، مع تيقنك أن الحق سبحانه وتعالى ينظر إليه. يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بالله، فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج، فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة أو النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة الاعتصام، وأن الإيمان لا يقوم إلا به. ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له، وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك. فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته، وعلم أن الهلك كل الهلك بعده وهو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. يعني أن الله لم يعصمك أن تنظر في هذا. فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق عكسه ضده، التوفيق والتوفيق ألا يكلك إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعته حكم وأسرار سنذكر بعضها إن شاء الله. وعلى الاحتمالين فترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك. وقوله وفرحك عند الظفر به، الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيه. فرح بالمعصية دليل على ماذا؟ على شدة الفرح، شدة الرغبة في المعصية، وعلى شدة الجهل بقدر من عصاه، وعلى الجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، غطى عليه ماذا؟ غطى عليه قدر من عصاه فجعله يجهل، وغطى عليه سوء العاقبة، وغطى عليه عظم الخطر. وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. فرحه بالمعصية بالذنب أشد من مواقعة الذنب. نعم. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالف لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. ولذلك هذا في هذا المعنى كان الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمنا في ذاك الوقت حقا ما فرح بالمعصية ولا اطمأن بها، بل كان حزينا، وربما حزنه نهاه عنها وجعله يفلت او يقلع عنه. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي اليها او ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام الى هلاك ان لم يتدارك بثلاثة اشياء. يرمي الى الهلاك ان لم يتدارك بثلاثة اشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، خوف من الوفاة عليه قبل التوبة، الموفاة او الوفاة قبل، يعني ان يخاف ان يموت على هذه المعصية قبل ان يتوب منها. هذا الامر الاول الذي يتدارك به المعصية. ندم على ما فاته من الله بمخالفة امره، ندم على ما فاته من الله بمخالفة امره، بمخالفة امر الله. وتشمير للجد في استدراكه، استدراك الايه؟ المعصية. كيف يستدرك؟ هاي نعم. قوله وقعودك على الإصرار عن تداركه، الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. الاستقرار على المخالفة ما معنى الإصرار على الذنب؟ الاستقرار، الاستقرار عليها، البقاء فيها، والعزم على المعاودة، على الاستمرار، ومعاودة الذنب كلما أتيحت الفرصة، وذلك ذنب آخر. الإصرار نفسه تحول إلى إيه؟ إلى ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. ولذلك قيل الإصرار على الصغيرة يقلبها إلى إيه؟ إلى كبيرة. وهذا من عقوبة الذنب، أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك والعياذ بالله، حتى يستحكم الهلاك والعياذ بالله. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية، الفائت يعني، إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله، وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب، أشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل وعلا من فوق عرشه إليه. أنت موقن أيها المؤمن أن الله ينظر إليك، رقيب عليك من فوق عرشه، صحيح؟ ممكن، ومع ذلك تجاهر بالمعصية. فإن آمن بنظره إليك وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال، ولا يزال ناظرا، كان ناظرا إليه وقت الماضي ولا يزال ناظرا إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب. لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له، فتوبته دخوله في الإسلام، دخول جديد في الإسلام، وإقراره بصفات الرب جل وعلا. ونقف هنا عند شروط التوبة، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نستكملها. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. هنا سؤال يقول السائل: هل قصر نبي الله نوح عليه السلام في تربية ابنه حتى كفر بالله عز وجل؟ رأيتم هذا السؤال؟ أرأيتم هذا السؤال؟ إن لله عز وجل حكما وأسرارا، كما قرأنا، إن لله عز وجل حكما وأسرارا في خلقه وفي هدايتهم إلى الصراط المستقيم، صحيح؟ والله عز وجل قال لنبيه وأحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا نظرنا إلى أولي العزم من الرسل وجدنا العجب العجاب، وجدنا نوحا كما تعلمون بنص القرآن ابنه وزوجه كافران، ابنه وزوجه كافران، ونوح من أولي العزم من الرسل، صحيح؟ طيب، وكم مكث نوح يدعو قومه في الدعوة بس 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة أو عاما يدعو قومه. فهل نسي أهل بيته؟ مستحيل طبعا. إذا نسيهم سنة فهل ينساهم الثانية؟ إذا نسيهم 50 سنة فهل ينساهم 900 سنة؟ فإذا نسيهم 500 سنة فهل نسيهم في بقية الدعوة؟ مستحيل طبعا، مستحيل. هل قصر في التربية؟ لا لا، لكن الهداية ليست بيده، ليست بيده، كما كان أبو إبراهيم كافرا، فهل قصر إبراهيم في دعوة أبيه؟ لا، إن القرآن عرض علينا نموذجا لدعوة إبراهيم لأبيه، صحيح، مع التودد والتلطف والترحم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذا إيه؟ تودد وتلطف وترحم معه، ومع ذلك هل آمن؟ لا. وزوجة لوط كانت كافرة، هل قصر معها؟ لا. عم نبينا صلى الله عليه وسلم وكان من أحب الناس إليه، المدافعين عنه، بذل في نصرة ابن أخيه، بذل نفسه وماله ربما وجهده، لكن لما مات على الكفر وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. وكان يحب عمه أو لا يحبه؟ كان يحبه، كان يحبه، وليس الكلام خاصا بأبي لهب، لأنه ما أحب أبا لهب ولا كان هناك ود بينه وبينه، صحيح، وإنما كان أبو لهب يتصدى لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على ذلك إلى أن مات. ونزل القرآن في سب أبي لهب، وهو قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة، لكن الذي كان يحبه من؟ عمه أبو طالب، فقال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلله حكم في خلقه، يهدي من يشاء بعلم بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه، حتى لا يتهم، حتى لا، هذه من الحكم في ذلك، ان بعض الناس يشنع، يقول لك ادي الشيخ يا سيدي، ادي الشيخ، شوف ابنه عامل ايه، ابنه خنفس. طيب وبعدين ثم ماذا؟ ابن خنفس ماذا يعني؟ ماذا يملك الشيخ؟ هل هداية نفسه فضلا عن ابنه بيده؟ هل هداية نفسه فضلا عن أولاده أو جيرانه أو زوجته بيده؟ لا لا. إن قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، هل يجوز أن يجاهر العبد بذنوب قد تاب منها ليبين فضل الله عليه أن هداه للتوبة؟ أما المجاهرة في مثل هذا فتنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، قسم يجوز وقسم لا يجوز. أما القسم الذي يجوز فهو ذكر المعاصي إجمالا، يعني الحمد لله أنا كنت وكنت وكنت كنت من غير المهتدين، أو كنت من الفاسقين، والحمد لله الذي هداني، ولولا أن هداني الله ما اهتديت، لولا أن الله هداني لكنت من الايه؟ من الظالمين، من الكافرين، من المجرمين. هذا كلام يمكن يتجوز فيه، يجوز أن يقال. أما أن تذكر معاصيك بالتفصيل للناس فيخشى أن يكون تشجيعا لغيرك على ارتكاب هذه المعاصي، ولذلك المجاهرة أو المجاهر بالمعاصي كان أشد الناس عذابا، ولا يعافى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما يترتب على مجاهرته من إيه؟ من تشجيع غيره على المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. عرفنا آه أنكم شاركتم في نقل جثث السوداء من البقيع حتى لا يأتي الماء إليه وذلك المحافظة عليها. لا، هذا الكلام غير صحيح. نقل جثث الشهداء من البقيع، هذا الكلام غير صحيح. لا شاركت ولا رأيت، ها، هذا الكلام غير صحيح. لعلي ذكرت شيئا تاريخيا فالآفة في من يسمع وليست الآفة في من يتكلم. لعلي قلت إن لما تكلمنا عن شهداء أحد إن موقع الشهداء كما دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم حيث قتلوا في المعركة، أين؟ في بطن جبل أحد، هذا مذكور تاريخا. والآن يعني أقيم سور لأن الماء كان ينزل في ينزل طبعا من الجبل، ها، السيول الشديدة تحفر الأرض أو لا تحفرها، ها، قد لا تتصورون ذلك. إن السيول في بعض الأماكن تقتلع قرى بأكملها، تقتلع البيوت من جذورها والأشجار والسيارات. رأينا في واد من أودية المدينة أمام الجامعة الإسلامية التي كنت أعمل بها يمر الوادي مسيل، السيل يأتي من جهة الطائف من خلف مكة من أكثر من 500-600 كيلو، ها، تتجمع مياه الأمطار وتأتي قوية جدا تحمل معها سيارات وبيوت وأشجار، ها، مقتلعها في الطريق وتمشي بقوة عجيبة. هذا رأيناه. أما نقل الشهداء فيقال إن السور أقيم في عهد الملك عبد العزيز، ها، يقال، والله أعلم بصحة الرواية، إن هذا السور أقيم على شهداء أحد وليس في البقيع. من أجل ماذا؟ أن السيول نقلتهم من أماكنهم أكثر من مرة فأقيم سور حتى لا تؤثر السيول الشديدة فيهم. هذا الذي أعلمه عن هذا الأمر. حكم قنوت الإمام في صلاة الفجر، يعني ماذا تريدون منه؟ ماذا تريدون من قنوت الإمام في صلاة الفجر؟ من قنت فصلاته صحيحة أو باطلة؟ طيب، ومن لم يقنت فصحيحة. القنوت عند الشافعية سنة مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو، خلاص. السجود القنوت في صلاة الصبح، القنوت في صلاة الصبح عند الشافعية، بل عند إمام الشافعية. من إمامهم؟ الإمام محمد بن إدريس الشافعي نفسه هو الذي قال هذا القول، ولا تظن أنه قول المتأخرين، لا، إنه قول الإمام نفسه. سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو. وأما جمهور الفقهاء، يعني البقية، كم البقية؟ ثلاثة بس؟ لا لا، أكثر من ذلك بكثير. الجمهور على أن القنوت في الصبح لا يشرع إلا في النوازل كما يشرع في غيرها، وإنما يقول الأحناف وفيما أذكر الحنابلة وربما المالكية أيضا، بعضهم يقول إن القنوت الثابت في الوتر، تعرفون الوتر؟ بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يقول كان مما علمني جدي عليه الصلاة والسلام أن أقول في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، في دعاء إيه؟ القنوت في الوتر. هذا حديث الحسن ابن علي. يبقى القنوت فين؟ الثابت سنيته فين؟ في الوتر. وأما في الصبح فهناك آثار استدل بها الشافعي رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر يقول وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا أثر، ها، ولا حديث؟ ما يقال حديث، وإنما هو أثر من الآثار التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله ورحم الله أئمتنا جميعا. فمن أخذ بقول الشافعي فلا حرج عليه، ومن أخذ بقول الجمهور فهو أفضل وأحسن. وبعض العلماء، بعض المحققين من العلماء، ومنهم شيخ شيوخنا الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، قال والأفضل والأحسن أن يقنت ويترك، يعني يقنت أحيانا ويترك أكثر مما يقنت، جمعا بين الإيه؟ بين الأقوال. دائما الجانب العملي أقرب إلى الذهن من الجانب النظري، لذلك نرجو أن يقبض يده اليمنى أمامنا ويرينا كيفية تحريك إصبع السبابة ومواضع الحركة أثناء قراءة التحيات، مع مراعاة قراءة التحيات ومتى يحرك الإصبع، وبهذا يكون درسا عمليا لا ينسى. يعني نحن في درس فقه، هذا يطلب من مدرس الفقه الذي يدرس الايه الصلاة، صحيح. لكن على العموم، اولا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذا هو الحديث الصحيح والذي عليه الجمهور، هذا هو الحديث الصحيح والذي عليه الجمهور. والأحناف عندهم أثر يرويه علي بن أبي طالب، أو يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، تحت الإيه؟ السرة. وهذا القول يأخذ به الأحناف فقط، الأحناف فقط. وأما الجمهور كما قلنا فوضع الإيه؟ كما جاء بنص الحديث يضع يده اليمنى فوق اليسرى على صدره. الصدر فين؟ الصدر معروف لدى الناس جميعا، ولا محتاج الى عملي؟ الصدر معروف ولا غير معروف؟ الصدر عظام الصدر، يعني ما توصلش الى البطن، خلاص انتهى الصدر، صحيح. يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، فهذا وضع اليد، وهذا يد، وهذا يد، كله وكله صحيح، وكله صحيح إن شاء الله. وأما تحريك السبابة أو المسبحة في التشهد فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جالسا في الصلاة، جالسا يعني للتشهد، فإنه يضع اليسرى مبسوطة، أو يبسط اليسرى على ركبته اليسرى، عليه على الفخذ ولا الركبة؟ على ركبته اليسرى، ويقبض اليمنى على فخذه اليمنى، انتبهوا هذا النص، يبسط اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض إلا الايه؟ إلا المسبحة، إلا المسبحة فإنه يشير بها، يحركها، يدعو بها، يدعو بها. كلمة يدعو بها بعض الفقهاء أخذها على أنه التلفظ بالشهادتين فقط، يحرك الإصبع أو يرفعها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد رسول الله، أو عند التوحيد فقط أشهد أن لا إله إلا الله. والبعض الآخر أخذ من كلمة يدعو بها أنها تحرك مع كل دعاء، فأنت تنظر في التشهد، ومطلوب طبعا منا أن نفهم النصوص التي نقرأها في الصلاة سواء كانت قرآنا أم أدعية أم تشهدا. التحيات لله، هذا دعاء؟ لا. والصلوات والطيبات دعاء؟ لا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء؟ نعم. قال يحرك، بتحرك مع الدعاء، إذا تلفظت بدعاء حركت. في يعني تحية تحيي الله عز وجل بها ولا وليست دعاء فلا تحرك. والأمر في ذلك على العموم في الأمرين وضع اليمنى على اليسرى نقول هذا صحيح، ها؟ والأمر في ذلك واسع، وكذلك في تحريك الإصبع أو عدم تحريكها، هذه كلها هيئات في الصلاة، فمن تحرى السنة فيها فهو خير له وأفضل وأبرك وأعظم وأحسن، ومن اتبع قولا من أقوال الفقهاء غير معاند ولا عائب على غيره فلا حرج عليه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من السائرين خلفه، أو أن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.